اليوم ما أدري كيف أفسرها، لأني من عرفتك وأنا حسك غير مثل روح لقيت روح تدورها. أحبك موت كل ما لها تفسير، ولين اليوم ما أدري كيف أفسرها. لأني من عرفتك وأنا حسك غير مثل روح لقت روح تدورها، مثل روح لقت روح تدورها. كأني روضتك وانت سحابة خير، وصوتك لها ما روحي أبشرها. معك صار الغلا أجمل بلا تبرير، لأن الناس للناس الله سخرها، كبير انت في قلبي وفي عيوني كبير، تغار العين من قلبي وصبرها. وهم باسمك اساسا ما غلوا تقدير، ونفسي في حلالك كيف اخيرها، ونفسي في حلالك كيف اخيرها. لكل وصف عندك يعجز التعبير، تعبت اتخيل اوصافك وصورها. في قلب من طبع مينك يا فال الخير، وانا الفرحة مع انفاسي اكررها، وانا الفرحة مع كلامك عذب لحروفك علي تأثير، مثل يا عونك اللي من تعبرها. أحس من شوقي ودي أخذك وأطير، ولف الدنيا بحساسك وعطرها، ولف الدنيا بحساسك وعطرها. نعم لعيونك اللي ما يصير يصير، أجيب النجمة لو بالك تصورها. أحبك موت، وحتى النجمة لو جاتك بها تقصير، أسافر للسما لجلك وغيرها، أسافر للسما لجلك وغيرها. أحبك موت كلمة ما لها تفسير، ولين اليوم ما أدري كيف أفسرها.